وأكمل الإمام الخامسة، فاختلف المصلين منهم من اتبع الإمام وأتى بالخامسة، ومنهم من جلس والمسبوق بركعة، منهم من أتى بركعة بعد السجود السهو والمسبوق بركعة، منهم من أتى بركعة بعد السجود السهو والتسليم، ومنهم من سلم مع الإمام بعد السجود ولم ينكر أحد على الآخر، فما حكم صلاة كل واحد من هؤلاء؟ الواجب على المأموم يتابعون إذا قام، إلا من عرف أنها زائدة لا يتابع، من عرف أنها زائدة يسبح ولا يتابع، وإذا سلم سلم معه، ومن لم يعرف لأنه قد يكون متأكده، قد يكون غلطان يسبحه، وقد يكون هو متأكد أنها مهم خامسة، فالمأمومون يتابعونه، إلا الذي عند علم أنها خامسة لا يتابع، يجلس، فإذا سلم سلم معه، هذا المشروع لهم. والمسبوق لا يعتد بها، إذا سلم إمام قام وقضى عليه إذا عرف أنها زائدة، المتأكد الله سبحانه. أما إذا لم يعرف أنها زائدة يتابع بسجود السهو المتأكد أنها هي الخامسة، يجلس لا يقوم، ما يتابع بسجود السهو، اسمع السهو لكن لا يتابع في القيام، يسلم أهل السهو، السهو عام الجميع، نقص عام الجميع.